السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فما زلنا مع الدرس الثاني من دروس المقدمة الآجرومية، وهو الإعراب والبناء. وما زلنا مع الإعراب، نبين معناه، نبين أنواعه، نبين سببه. ذكرنا معناه اصطلاح، فقلنا هو تغيير حركة أواخر الكلمات، إما لفظا وإما تقديرا، بسبب اختلاف العوامل التي تدخل عليه. شرحنا جزءا من التعريف وبقي جزء. بينا أن الإعراب تغيير. ما الذي يتغير؟ الذي يتغير حركة آخر الكلمة، فهو تغيير أواخر الكلمات أو تغيير حركة أواخر الكلمات. فيقال جاء زيد وقابلت زيدا وسلمت على زيد، فحركة آخر كلمة زيد تغيرت من ضمة إلى فتحة إلى كسر. هذا هو الإعراب، تغيير حركة أواخر الكلمات. وهذا التغيير نوعان، تغيير لفظي وتغيير تقديري. أحسنتم. أما اللفظي فهو الأصل، يقال زيد وزيدا وزيد، هذا الأصل. وأما التغيير التقديري فهو خلاف الأصل وله أسباب، هناك أسباب له، وهذه الأسباب كم؟ ثلاثة: التعذر، الثقل، والمناسبة. أحسن. أما السبب الأول فقد تكلمنا عليه وهو التعذر. قلنا معناه أن يكون ظهور الحركة مستحيلا، وله موضعان، واحد في الأسماء وواحد في الفعل المضارع. فالذي من الأسماء الاسم المقصور كمصطفى وليلى وسلوى وهدى وعصى، وحكمه معروف، يقدر كل الحركات الضمة والفتحة والكسرة. وأما الموضع الثاني وهو في الفعل المضارع، فهو الفعل المضارع الذي آخره ألف. وأما الموضع الثاني فهو في الفعل المضارع، وهو المضارع الذي آخره ألف، يسعى، يرضى، يخشى، وحكمه تقدر الضمة والفتحة. وإن قلت كل الحركات فلا بأس، لأن الحركات التي تأتي في الفعل إما ضم وإما فتح، ليس في الفعل كسرة. صحيح أم لا؟ فخلاصة هذا الخلاصة كما ذكرنا أن التعذر يكون مع حرف الألف. مع حرف ماذا؟ في الأسماء وفي الأفعال، لأن الألف كما ذكرنا في الدرس السابق حرف ميت، ليس ضعيفا بل ميتا، لا يستطيع أن يحمل شيئا، فلهذا تقدر كل الحركات. هذا السبب الأول وهو التعذر. أما السبب الثاني وهو الثقل، فقد كتبناه في الدرس السابق وأعطينا فكرة سريعة عنه، لكننا لم نتمكن من شرحه، وبه نبدأ إن شاء الله. السبب الثاني الذي يجعل الحركات المقدرة يسمى الثقل. تعرفون كلمة ثقيل؟ أحيانا تكون الحركات ممكنة، ليست مستحيلة، لكنها تكون ثقيلة على اللسان. انتبه، أحيانا تكون الحركات ثقيلة على اللسان، هي ليست مستحيلة كالتعذر، لا، هي ممكنة. ما معنى ممكنة؟ يمكن نطقها ولكن ثقيلة على اللسان. انظر مثلا إلى كلمة القاضي وكلمة زيد. كلمة زيد الضمة خفيفة، جاء زيد الكسرة خفيفة، سلمت على زيد. طيب انظر إلى كلمة القاضي، جاء القاضي، لو قلت جاء القاضي فهذا ممكن لكنه ثقيل على اللسان. سلمت على القاضي، لو قلت سلمت على القاضي فهو ممكن لكنه ماذا؟ ثقيل على اللسان. واللغة كما قلنا لا تطلب منك شيئا مستحيلا ولا تطلب منك شيئا صعبا، بل كلها سهولة ويسر. فإذا كانت الحركات ثقيلة فلا تنطقها، لا تتعب نفسك، لا تنطقها، لا تقل جاء القاضي وسلمت على القاضي، لا تنطق الحركات الثقيلة، قل جاء القاضي وسلمت على القاضي، والحركات تكون مقدرة، تكون ماذا؟ والسبب الثقل. السبب ماذا؟ أن نطقها ثقيل. وكما قلنا اللغة لا تطلب منك المستحيل ولا حتى الثقيل، هي لا تطلب منك شيء، لا تأمرك إلا بما هو سهل ميسور خفيف. مفهوم؟ طيب فهمنا الثقل. كما قلت أن تكون الحركات ثقيلة عند النطق. طيب نريد أن نعرف مواضعه. كم موضعا له؟ التعذر له موضعان، واحد في الأسماء والثاني في الأفعال. طيب والثقل أيضا موضعان. انتبه، تكون الحركات ثقيلة على اللسان في نوعين فقط من الكلمات، نوع من الأسماء ونوع من الفعل المضارع. من الفعل، لأن الفعل المضارع هو المعرف فقط، وأما الماضي والأمر فمبنية. هذا الكلام ذكرناه في الدرس. إذا الثقل له موضعان، واحد في الأسماء وواحد في الفعل المضارع. ما الموضعان؟ هذا الكلام كتبته. ما الموضعان؟ نبدأ بالأسماء. هناك نوع من الأسماء يسمى الاسم المنقوص. اسم ماذا؟ المن في التعذر المقصور، في الثقل المنقوص. ما هذا النقص؟ سمعت؟ القاضي، الداعي، الهادي، الماضي، الآتي، التالي. انظر لهذه الكلمات، ماذا ترى؟ هذه أسماء مرادف آخرها ياء وقبل الياء كسر، صحيح؟ يرجع القاضي اسم معرب آخره ياء قبلها كسر، الداعي كذلك، الهادي. هذا النوع هو الذي يسمى المنقوص. أنتم ما يخبر؟ هذا النوع هو الذي يسمى المنقوص. طيب عرفنا معناه، ما حكمه؟ ما حكمه في الإعراب؟ هل هو كالمقصود؟ كل الحركات مقدر؟ سنرى. انتبه، هذا النوع المنقوص القاضي والداعي و حكمه، استمع، تقدر الضمة والكسر، الضمة و لا تظهران، أقول جاء القاضي بدون ضمة، سلمت على القاضي بدون كسر، أقصد بدون كسرة تحت الياء، سلم، لا تقل سلمت على القاضي، لا تقل جاء القاضي، اجعل الحركة ماذا؟ مقدرة، فالضمة تقدر والكسرة والفتحة طر، والفتحة طر. تقول قابلت القاضية، ليست مقدرة، قابلت القاضي أمس، لا تقل قابلت القاضي أمس، لا، أظهر الفتحة، الفتحة لا تقدر هنا، قل قابلت القاضي أمس. قال تعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله، داعي عيا، الفتحة تظهر خفيفة، أجيبوا داعي الله. قال تعالى الذين يقولون ربنا إننا سمعنا مناديا، مناديا، فالضمة تقدر للثقل والكسرة تقدر للثقل، وأما الفتحة فتظهر، لماذا؟ لأنها خفيفة، نحن نقدر إذا كان هناك سبب تعذر ثقل، لكن لا يوجد سبب لا نقدر، تظهر الحركة، فالضمة تقدر، نعم يوجد سبب وهو الثقل، الكسرة يوجد سبب وهو الثقل، وأما الفتحة فلا، الفتحة تظهر لأنها خفيفة. واضح الكلام؟ فإذا هذا الحرف وهو الياء هو من حروف العلة، نحن كما قلنا لو تذكر الإعراب المقدر كله مع حروف العلة، مع حروف ماذا؟ هذا الحرف وهو الياء هو حرف علة لكنه ضعيف وليس ميتا، الألف حرف ميت لا يحمل أي شيء، وأما الياء فهي حرف ضعيف يحمل شيئا ولا يحمل شيئين، يحمل الفتحة لا بأس لأنها خفيفة، وأما الضمة والكسرة فلا يستطيع، ثقيلتان عليه. واضح؟ هذا الموضع الأول للثقل، يبقى الموضوع الثاني في الفعل المضارع. في المقصور، في المقصور عفوا في التعذر، في التعذر ذكرنا الفعل المضارع الذي آخره ألف، يسعى، يرضى، أليس كذلك؟ طيب المضارع الذي آخره واو يدعو يرجو، والمضارع الذي آخره يا يجري يهدي، ما حكمه؟ ما حكمه؟ هذا هو الموضع الثاني للثقل. الموضع الثاني للثقل الفعل المضارع الذي آخره يا أول، يجري يهدي يرمي يمشي يدعو يرجو يلهو، هذان النوعان. طيب ما حكمهما؟ انتبه، هذان فعلان، والحركات التي في الفعل كم حركة؟ ضم وفتح. هل في الفعل كسرة؟ طب السكون؟ السكون هذا عكس الحركة كما ذكرنا. فالحركات في الأفعال إما ضم وإما فتح، فهذا النوع ما حكمه؟ تقدر الضمة فقط، ليس كيسعى. يسعى تقدر الضم والفتح لأن الألف ميتة، صحيح أم لا؟ وأما هذا يدعو ويجري فتقدر الضمة فقط لأنها ثقيلة. قل يدعو ويجري، يجري ويدعو والضمة هنا وليس، لا تقل يدعو ويجري للثقة. طيب الضمة تقدر، طب والفتحة تظهر؟ الفتحة تظهر. أقول لن يدعو ولن يجري، قال الله تعالى لن ندعو من دونه إله، لن ندعو فتحة تظهر خفيفة من دونه إله. قال تعالى لن يؤتيهم الله خيرا، لن يؤتيهم الفتحة تظهر لأنها خفيفة، فالضمة تقدر وأما الفتحة فتظهر. كلام واضح جميل. الخلاصة الثقل يكون مع الياء والواو، الثقل يكون مع الكلمات التي آخرها ياء أو واو، آخرها ياء هذا في الأسماء والأفعال، القاضي يجري، وآخرها واو هذا في الأفعال فقط، يدعو يرجو وليست في الأسماء. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا اخواني ام لا؟ بالضبط. وكما عرفت مع الياء والواو الفتحة تظهر، الفتحة لا خفيفة، وأما الضمة فتقدر، وأما الكسرة فتقدر لكن في الأسماء فقط، هذا خاص بالأسماء. مفهوم الكلام؟ مفهوم؟ جميل جدا. إذن نحن الآن عرفنا سببين من أسباب تقدير الحركات، التعذر في موضعين، والخلاصة أنه مع الألف، والثقل في موضعين، والخلاصة أنه مع الياء والواو. فهمنا؟ السبب الثالث، نحن قلنا أسباب التقدير كم؟ ثلاثة، تعذر، ثقل، مناسبة. ماذا يقصد بالمناسبة؟ وكم موضعا لها؟ وما أحكامها؟ هذا الذي سنراه الآن. أولا ما معنى المناسبة؟ أنت مثلا اشتريت ثوبا، قميصا، فوجدته ضيقا جدا أو واسعا جدا، ليس مناسبا، فماذا تفعل؟ تلبسه أم تغيره؟ تغيره، تأتي بشيء مناسب، بشيء لأن هذا الضيق جدا أو الواسع جدا لا يناسبك فهمنا معنى المناسبة. كذلك هنا في الحركات في النحو انظر لهذه الأمثلة ثم انظر إلى ما يقابله انظر وفكر. هنا جاء صديق الضمة ظاهرة هل يمنعها شيء؟ طبعا. طيب قابلت صديقا الفتحة ظاهرة هل يمنعها مانع؟ اللهم لا. سلمت على صديق الكسرة ظاهرة ما يمنعها شيء. طيب انظر للمقابل جاء صديقي قابلت صديقي سلمت على صديقي هي نفس الكلمة صديق صديق صديق هو لكن جاء بعدها مضاف إليه هذه الياء ضمير ضمير اسمه ياء المتكلم أو ياء النفس كتابي لي أنا المتكلم الذي أقول كتابي فاسمها ياء المتكلم أبي أخي ابني واسمها ياء النفس كتابي أقصد نفسي صحيح أم لا؟ صحيح ضمير يسمى ياء المتكلم هنا لا يوجد ياء فالحركات ظهرت هنا في الأمثلة الأولى لا يوجد ياء صديق صديقا صديق فلهذا ظهرت الحركات طيب هنا جاءت الياء ما المشكلة أهلا وسهلا بالياء هناك مشكلة هذه الياء لا يناسبها ضمة ولا يناسبها الضمة والفتحة بالنسبة للياء كالثوب الضيق لا يناسبك لا بد من التغيير لا بد أن نغير لا بد أن نأتي بحركة تناسب الياء هي ضيف لكنه فقير أنتم معي الضيف يأتي مثلا ثلاثة أيام هذا ضيف يبقى شهرا عندك هذا ضيف هذا ليس بضيف يعني هو صاحب بيت لأن أنت الآن أصبحت الضيف تمام فهذا ضيف ثقيل فلما جاءت الياء الياء لا تناسب وتقول لك لا تناسبني ضم ولا تناسبني كالضيف مثلا يأتي عندك أحيانا يحدث هذا يقول لك أنا لا أكل كذا ولا أكل كذا ولا أكل كذا وماذا أفعل أنا أموري ضيقة يعني لا أصلاً أشتري أشياء خاصة لك فهي كذلك تقول لك الضمة لا تناسبني الفتحة لا طب ماذا يناسبك؟ قالت الكسرة طب وأين تذهب الضمة؟ خلاص هنا تقدر طب وأين تذهب الفتحة؟ ها؟ خلاص ليست مناسبة الحركة المناسبة الكسرة فإن معنى المناسبة تعريف قالوا أن تكون الحركات مقدرة أن تكون الحركات الضمة هنا هنا مقدرة الفتحة هنا هنا أن تكون الحركات مقدرة لماذا؟ لأن مكانها مشهول القاف هي مكان الحركة صحيح أم لا؟ هذا المكان هنا مشغول بماذا؟ مشغول بالحركة بالكسرة التي جاءت للمناسبة صحيح أم لا؟ أنتم معي أخوان؟ معي رجل؟ معهم فقالوا المناسبة أن تكون الحركات مقدرة لماذا؟ لأن مكانها مشغول بماذا؟ مشغول أي مملوء ليس فارغا بماذا؟ قالوا بحركة أخرى طبعا هي الكسرة بحركة أخرى جاءت للمناسبة لأنها المناسبة واضح الكلام؟ طيب هنا نقول صديق جاء صديق فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. طب وهنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة للمناسبة كذلك هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة لكن هنا الفتحة المقدرة للمناسبة فهمنا المناسبة. طيب كم نوعا من الكلمات يكون إعرابه مقدر للمناسبة؟ كم موضعا؟ قلنا التعذر موضعا والثقل طب والمناسبة واحد فقط. ليس للمناسبة إلا موضع وهو هذا. وما هذا؟ انظر اسم يضاف لي صديق صديقي، كتاب كتابي، أخ أخي، أب أبي، رب ربي. هذا هذا هذا هذا السبب مختص بياء المتكلم إذا أضيف اسم إليه. مفهوم يا أخو؟ مفهوم الكلام؟ طيب ما الحكم؟ هذا النوع ما حكم؟ هل كل الحركات مقدرة؟ انتبه اختلف سوبين واضح جدا أن الضمة مقدرة نختلف؟ لا واضح جدا أن الفتحة لا نختلف في ذلك فالضمة مقدرة باتفاقنا جميعا الفتحة مقدرة باتفاقنا جميعا يبقى الكسرة يا أستاذ كلمة صديق مجرورة بحرف الجر على وعلامة الجر الكسرة لكن أين الكسرة؟ هل هي هذه أم هذه؟ ستختلفون بعضكم سيقول لا هي هذه الظاهرة هي هنا وهي هنا فبعضكم سيقول هذا مجرور وعلامة جر الكسرة الظاهرة من يقول بهذا؟ جميل واحد اثنان ثلاثة تمام بعضكم يقول لا يا أستاذ خلي بالك أقول خلي بالك يا أستاذ انتبه هذه الكسرة ليست هذه لماذا يا رجل؟ يقول يا أستاذ انتبه هذه الكسرة بسبب على لكن هذه الكسرة ليست بسبب على لماذا؟ بسبب الياء يا أستاذ وهي موجودة هنا ولا يوجد على وموجودة هنا ولا يوجد إذا ليست بسبب على وانظر يا أستاذ موجودة هنا وهنا ولا يوجد على ولا يوجد جملة أصلا إذا هذه الكسرة هي كسرة ال وأما كسرة على فأين هي؟ أيهما أصح؟ الثاني أظن واضح الآن أن الضمة مقدرة والفتحة مقدرة والكسرة أيضا ولا تقل هذه كسرة ظاهرة لا هذه الكسرة ليست بسبب حرف الجر هذه بسبب الياء وانظر هي موجودة مع أن حرف الجر غير موجود صحيح أم لا؟ إذن هل هي بسبب حرف الجر؟ لا طبعا وهي موجودة هنا وحرف الجر غير موجود فالخلاصة هذا النوع حكمه كل الحركات مقدرة الضم الفتحة وحتى الكسر واضح والسبب المناسبة أستاذ قابلت صديقي أنت أين قابلته؟ في الأول كنت الفتحة تجمع الأول؟ في الأول كنت الفتحة تظهر لأنها خفيفة لماذا هنا لم تظهر يا أستاذ وحتى يصح أن أنطقها قابلت صديقي يا رجل انتبه هو التبس عليه الأمر قابل هناك في القاضي في القاضي انظر انتبه احسن انتبه انظر إلى كلمة القاضي وكلمة صديقي القاضي كم كلمة؟ هذه كلمة. صديقي كم كلمة؟ كلمتان. صديق كلمة والياء؟ هذه الياء هي من الكلمة فالإعراب يكون عليه، وأما هذه الياء فليست من صديق أصلا فالإعراب يكون على القاف ليس على ليس على الياء. واضح الكلام؟ لذلك الضمة هنا مقدرة والفتحة مقدرة والكسرة أيضا. ولا تقول إذا قيل قابلت صديقي لا تقل منصوب بالفتحة الظاهرة، هذه الفتحة فتحة الضمير ليست فتحة القاف. واضح الكلام؟ ها؟ قاف الضمير مبني مبني. واضح يا أخوان؟ إذا نحن الآن عرفنا أسباب الإعراب المقدر ثلاث: تعذر، ثقة، المناسبة. هذه الثلاثة كلها في خمسة مواضع، في اثنين مع التعذر وفي اثنين مع الثقل وفي واحد مع. إذن الخلاصة الإعراب المقدر، اسمع هذه خلاصة الكلام، الإعراب المقدر يكون بالضبط في خمسة أنواع من الكلمات، في خمسة أنواع من ثلاثة من الأسماء واثنان من الفعل. من الأسماء المقصور وهذا في التعذر، والمنقوص وهذا في الثقل، وهذا المضاف لياء المتكلم وهذا في، واثنان في الفعل. المضارع الذي آخره ألف هذا في التعذر، والمضارع الذي آخره واو أو ياء هذا في الثقل. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا أخواني أم لا؟ مفهوم يا عم؟ كيف أنت؟ انتبه، هذا الكلام أنا سأكتبه بعد قليل باختصار لنجمع هذا الكلام الكثير، سأكتبه في جدول هكذا لتحفظه. خلاصة ما ذكر. طيب، هناك شيء أخير قبل أن نكتب ما نقوله. هناك شيء أخير، نحن بقي لنا شيء من التعريف. ارجع للتعريف في الإعراب، هو تغيير حركة أواخر الكلمات لفظا أو، هذا شرحناه، هذا إلى هنا انتهينا بذلك. بعد ذلك قالوا بسبب اختلاف العوامل التي تدخل على الكلمات، تذكرون هذا؟ لا بأس، المهم موجود في التعريف، موجود في ماذا؟ تغيير حركة أواخر الكلمات لفظا أو تقديرا بسبب اختلاف العوامل التي تدخل على الكلمات. ما معنى هذا كلام؟ انتبه، ما السبب الذي يجعل الحركات تتغير؟ أنا قلت حضر زيد، هذا مفهوم، ثم قلت قابلت زيدا، هذا منصوب، ثم قلت سلمت على زيد، ما الذي يجعل الحركة تتغير؟ هل يمكن أن أقول حضر زيد وقابلت زيد وسلمت على زيد بدون تغيير؟ هذا ممكن؟ لا، لا يجوز، لابد أن تتغير الحركات. مع حضر تقول زيد، مع قابلت تقول زيدا، مع على تقول على زيد. ما الذي يجعل الحركات تتغير؟ ما السبب؟ هناك سبب واحد وهو يقولون اختلاف العوامل. اختلاف ماذا؟ ما معنى العوامل؟ اختلاف العوامل، ما معنى العوامل؟ انتبه، العامل هو السبب في الحركة. ما معنى العامل في اللغة؟ العامل هو الذي يعمل، هو الذي يذاكر، هو الذي يصنع، هو الذي يبني، هو الذي يكتب، هذا يسمى العامل، يعمل شيئا، صحيح أم لا؟ كذلك في النحو هناك شيء اسمه العامل. ما العامل؟ العامل هو السبب في الحركة. انظر هنا، انظر لكلمة زيد في هذه الأمثلة، كان زيد مريضا، إن زيدا مريض، سلمت على، انظر لكلمة زيد ماذا قبلها؟ في الجملة الأولى قبلها كان، في الثانية قبلها إن، في الثالثة قبلها على. طب وكان هذه ماذا فعلت؟ كان هي التي رفعت. طب وإن هي التي نصبت. طيب وعلى هي التي جرت. إذن كان هي السبب في الضمة، هي السبب في الرفع، وإن هي السبب في الفتحة، هي السبب في النصب، وعلى هي السبب في الكسرة، هي السبب في الجر. هذا السبب هو العامل، هو الذي عمل، هو الذي رفع أو نصب أو جر. مفهوم يا أخواني؟ هذا معنى العامل. العامل هو السبب في حركة الإعراب. أنا أقول زيد لن يدرس، هذه الفتحة يدرس ما سببها؟ لن هي العامل، هي التي أثرت. زيد لم يدرس، هذا السكون ما سببه؟ لم. إذا لم هي العامل، فإذا هذه الحركات في الإعراب تتغير بسبب أن العوامل تختلف. كان تختلف عن إن، تختلف عن على، لم تختلف عن لن، ولن تختلف عن لم، حضر يختلف عن قابلت، وقابلت يختلف عن حضر، هكذا. واضح يا إخواني؟ إذن الخلاصة هذا التغيير، قلت هذا التغيير الذي يحدث لحركة آخر الكلمة سببه اختلاف العوامل التي تدخل على الكلمة، التي تدخل يعني تأتي قبل الكلمة. فهنا كان دخلت على زيد، إن دخلت على زيد، على دخلت على زيد، بسبب اختلاف العوامل التي تدخل على الكلمة. قلت والعامل هو السبب في حركة الإعراب. فكلمة زيد يقال فيها كان زيد مريضا، إن زيدا مريض، سلمت على زيد، قلت فدخلت عليها العوامل كان إن على، فلهذا تغيرت حركة آخرها بسبب اختلاف هذه العوامل الثلاث. واضح؟ إذن الإعراب كاملا هو تغيير حركة أواخر الكلمات إما رفضا وإما، وكل هذا التغيير هو بسبب اختلاف العوامل التي تدخل على الكلمات. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ لهذا عرفنا الإعراب. ماذا يبقى؟ البناء. البناء سنعرفه، لكن كما قلت نريد أن نذكر الخلاصة لهذا، فالمصور ونكمل إن شاء الله، بل المصور فالمصور. الإعراب المقدر وسببه، فانتبه هنا الحكم أي الإعراب، العلامة إما ضم وإما فتح وإما، وهنا النوع أي المواضع. فالإعراب المقدر في خمسة أنواع، وهي هذا المقصود كفتى، المنقوص كالقاضي، المضاف للياء كصديقي، المضارع الذي آخره ألف كيسعى ويرضى، المضارع الذي آخره واو أو ياء كيدعو ويجري. انتبه. نبدأ بالمقصود. الضمة ما حكمها؟ والسبب التعدد، والفتحة والسبب، والكسرة والسبب. إذن كل الحركات مقدرة للتعدد. تمام. المنقوص الضمة والسبب الفتحة ظاهرة والسبب الخف هي الأصل، والكسرة والسبب الثقة. المضاف للياء كصديق، الضمة مقدرة والسبب، والفتحة كذلك والسبب، والكسرة والسبب المناسب. المضارع الذي آخره ألف كيسعى ويرضى، الضمة والسبب والفتحة والسبب والكسرة، ليس في كسر. واضح الكلام. المضارع الذي آخره واو أو ياء، يدعو ويجري، الضمة مقدرة والسبب، والفتحة والسبب الخفة. واضح يا اخوان؟ مفهوم هذا الكلام؟ احفظ هذا الجدول، هذا هو الإعراب المقدر، لا يكون إلا في هذه المواضع الخمسة بهذه الأحكام وهذه الأسباب. مفهوم يا اخوان؟ يبقى لنا البناء، نصور المقدمة. عرفنا الإعراب، عرفنا معناه، عرفنا أنواعه، وهو إعراب ظاهر وإعراب مقدر. عرفنا أسباب الإعراب المقدر. ننتقل إلى البناء. ننتقل إلى البناء. ما المقصود بالبناء؟ عكس الإعراب. الإعراب تغيير للحركات بسبب العوامل، وأما البناء فلا تغيير للحركات ولو اختلفت العوامل. أنتم معي؟ الإعراب تغيير للحركات بسبب اختلاف العوامل، وأما البناء فهو ثبوت الحركة ولا تتغير حتى ولو تغير العامل. فانتبه، قلت هنا البناء ثبوت حركة آخر الكلمة. انظر إلى كلمة هؤلاء، انظر إلى كلمة هؤلاء، آخرها كسرة، هؤلاء، وهذه الكسرة ثابتة لا تتغير. فالبناء ثبوت حركة آخر الكلمة ولو تغيرت العوامل. العوامل تتغير والحركة لا تتغير. هذا هو البناء عكس الإعراب. الإعراب تغيير بسبب العوامل، وهنا البناء ثبوت، فالعوامل لا تفعل شيئا، العوامل لا تؤثر، الحركة ثابتة كالجبل، لا تتحرك ولا تتغير ولا تتبدل. واضح؟ كهذه الأمثلة، لقد نجح هؤلاء الطلاب، قابلت هؤلاء الطلاب، سلمت على هؤلاء الطلاب، كان هؤلاء الطلاب مجتهدين، إن هؤلاء الطلاب مجتهدون. واضح الكلام؟ واحد يقول يا أستاذ كلمة الطلاب ما إعرابها؟ هذا اسمه بدل، سيأتي إن شاء الله، اسمه بدل سيأتي في التوالي. طيب هنا لماذا مرفوع؟ لأن هؤلاء هنا مرفوع، هو مكسور نعم لكنه فاعل، والفاعل مرفوع، صحيح أم لا؟ فهنا الطلاب طب هنا لماذا فتح؟ لأن هذا منصوب. قابلت هؤلاء، هو مكسور لكن في محل نصب كما سيأتي هذا إن شاء الله. واضح الكلام؟ هذا هو البناء. قلت فكلمة هؤلاء، فكلمة هؤلاء لم تتغير حركة آخرها مع أن العوامل التي قبلها تغيرت. فالسبب فيها، والسبب في هذا الثبوت أنها مبنية، لا تؤثر فيها العوامل. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا أخواني؟ طيب فهمنا معنى البناء. انتبه، البناء أربعة أنواع. الحركات كم؟ أربعة. يا أستاذ أنت قلت ثلاث. السكون كما قلنا هو في الحقيقة ليس حركة، لكن نقول حركة توسعا. تفهم معنى توسعا؟ يعني نتساهل، نتجوز. واضح الكلام؟ فالحركات ضم فتح كسرة وهذا الأصل، وسكون يعني هو يشبه الحركة. فالمبني له أربعة أحوال، قد يكون مبنيا على الضمة كحيث ونحن ومنذ، قد يكون مبنيا على الفتح كأنت هو أين، قد يكون مبنيا على الكسر كأنت هذه هؤلاء، قد يكون مبنيا على السكون كمثل كم من عن. أنتم ما يا أخوان؟ فهذه أحوال البناء، لكنه يثبت ولا يتغير. المضموم مضموم أبدا، والمفتوح أبدا، والمكسور أبدا، والساكن أبدا، لا يتغير. وهذا المثال يبين أن المبنية لا يتغير مهما تغيرت العوامل. طيب فهمنا معنى المبنية يا أستاذ، لكن نريد أن نعرف مواضعه. أنت قلت هناك معرب ومبني. طيب في الأسماء كيف أعرف المعرب والمبني؟ في الأفعال كيف أعرف المعرب والمبني؟ في الحروف كيف أعرف المعرب إن كان فيها معرب والمبني؟ لابد أن تحدد، لو تركتنا فلن نستطيع أن نحدد. أنتم يا إخواني؟ فهنا عنوان مواضع البناء. مواضع ماذا؟ انتبه معي. الكلمات كم نوعا؟ اسم وفعل و... أنا سأبدأ من النهاية. حرف وفعل واسم، تمام؟ حرف وفعل واسم. نبدأ بالحروف. الحروف يا أستاذ، ما المعرب وما المبني؟ يا رجل الحروف كلها مبنية. الحروف كلها ماذا؟ مبنية. اعلم أن هذا النوع من الكلمات وهو الحروف، طبعا الحروف كلمات، هذا النوع كله مبني. إن وجدت شيئا ساكنا فهو ساكن دائما كمثل عن، وإن وجدت شيئا مفتوحا فهو مفتوح دائما. أنتم معي؟ وإن وجدت شيئا مضموما فهو مضموم دائما، وإن وجدت شيئا مكسورا فهو مكسور. الحروف كلها مبنية، هذه قاعدة نحوية لا تتغير ولا تتبدل. هذا بالنسبة للحروف. طيب الأفعال، الأفعال كم نوعا؟ الماضي والأمر والمضارع. الماضي والأمر مبنيان مع الحروف، يعني هما مع الحروف. الماضي مبني دائما والأمر كذلك مبني دائما. طبعا هذا الكلام في الأفعال سيأتي بالتفصيل إن شاء الله، لكن الآن باختصار، الماضي مبني والأمر مبني. إذن عندنا الحروف كلها مبنية، والماضي مبني والأمر مبني. طيب والفعل المضارع؟ الفعل المضارع يكون معرباً غالباً، ومبنيا قليلا. وطبعا هذا سيأتي في الباب الرابع إن شاء الله لو تذكرون. أنا قلت الكتاب فيه كم باب؟ الأول الكلام، الثاني الإعراب والبناء، الثالث علامات الإعراب، الرابع أحكام الأفعال. أحكام ماذا؟ سنتكلم بتفصيل على بناء الماضي وبناء الأمر وعلى الفعل المضارع، متى يكون معربا ومتى يكون مبنيا، كل هذا سيأتي بالتفصيل إن شاء الله. فقلت هنا الماضي والأمر مبنيا مطلق، وأما المضارع فيكون معربا غالبا ومبنيا قليلا، وسيأتي حكم الأفعال إن شاء الله. إذا نحن عرفنا الحروف والأفعال، ماذا يبقى؟ فيها معرب وفيها مبني. طيب أريد أن نحدث ذلك كما فعلنا في الحروف وقلنا كلها مبني، وكما فعلنا في الفعل وقلنا فيه مبني وفيه معرب. سيأتي نريد أن نبين المعرب والمبنية من الأسماء حتى لا يلتبس الأمر علينا. هذا أمر لا بد منه، ولكن لن يكفي الوقت له، وقد انتهى الوقت تقريبا. تمام يا اخوان، فسنلتقي غدا ان شاء الله تعالى. انبه على شيء قبل ان تصرف، عفوا. نحن بدانا دوره جديده في الصباح في كتاب في الصرف اسمه لاميه الافعال. هذا للمستوى المتوسط، ليس للمستوى المبتدئ، للمستوى المتوسط. تمام يا اخواني.